الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب صوم يوم عرفة، وفيه أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء، لأن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وهذا التكفير إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فتكفرها التوبة، والأعمال الصالحة إنما تكفر صغائر الذنوب. ويدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة. فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تكفر الصغائر، فإن التطوع من باب أولى. وعلى ذلك فالتكفير الذي جاء في هذا الحديث، وجاء كذلك في غيره من الأحاديث التي فيها التكفير بالأعمال الصالحة، هذا عند أهل العلم للصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. ويوم عرفة هو آكد أيام عشر ذي الحجة بالصيام، لأن تسع ذي الحجة، لأن الأيام التسع، لأن الأيام التسعة من ذي الحجة، يعني أيام عشر ذي الحجة سوى يوم النحر، يستحب صيامها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث فيه استحباب العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة، ومن ذلك الصيام، لكن الصيام ينهى عنه كما يأتي إن شاء الله في يومي العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر. وآكد هذه الأيام العشرة كما تقدم، أو هذه الأيام التسعة، هو يوم عرفة بالصيام. وأما يوم عاشوراء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين كان يصومه في مكة، لأن قريشا كانت تصومه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وأخذ من هذا الحديث جماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم والموفق ابن قدامة، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الأحناف، أن يوم عاشوراء كان واجبا قبل أن يفرض رمضان، ثم نسخ وجوبه، ثم نسخ وجوبه. وفي هذا فائدة، وهي أن اليوم الذي تثبت الرؤية فيه نهارا، يعني إذا ثبتت البينة نهارا، فإن الواجب هو الإمساك دون القضاء، وهذا هو أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الأحناف. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قد بعث إلى القرى التي حول المدينة يوم عاشوراء من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه. ويوم عاشوراء كان واجبا في أول الإسلام كما تقدم تقريره، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى قرى المدينة قال ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه، ولم يوجب قضاء، فدل هذا على أن البينة إذا قامت في النهار، يعني علم الناس في النهار أن هذا اليوم هو أول يوم من رمضان فيلزمهم الإمساك، من أكل ومن لم يأكل يلزمهم الإمساك. وهل يجب القضاء؟ قولان أصحهما أنه لا يجب لما تقدم، أخذا من حديث صيام يوم عاشوراء، لأنه كان واجبا ثم نسخ. إذن إذا قامت البينة نهارا وجب الإمساك ولا قضاء. ومثل هذه المسألة، يعني هذه المسألة لها نظائر، فمن نظائرها أن الكافر إذا أسلم فإنه يمسك ولا يقضي، يمسك لأنه شهد الشهر، والله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا أسلم الكافر في أثناء نهار رمضان أمسك. وإن قال إني أكلت نقول له يجب أن تمسك ويتم الصيام، ويتم الصيام يعني يمسك بقية اليوم، يمسك بقية اليوم ولا يجب عليه القضاء. وأما ما جاء في أبي داود أن أسلم لما أسلمت قال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوموا بقية يومكم واقضوه، فحديث ضعيف ضعفه عبد الحق الإشبيلي وغيره. إذن الكافر إذا أسلم أمسك بقية يومه ولم يجب عليه القضاء، إذا قامت البينة نهارا وجب الإمساك ولا قضاء. كذلك إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه ولا يجب عليه القضاء. كذلك إذا أفاق المجنون، أفاق مجنون في أثناء نهار رمضان وجب عليه الإمساك ولم يجب عليه القضاء. هذه أربع مسائل كلها يجب فيها الإمساك ولا يجب فيها القضاء، في أصح القولين يجب فيها الإمساك ولا يجب فيها القضاء في أصح القولين. وهناك مسائل بعكسها، يجب فيها القضاء ولا يجب الإمساك في أصح القولين. المسألة الأولى إذا طهرت الحائض، إذا طهرت الحائض فإنها يجب، فإنها تقضي. وهل يجب عليها الإمساك أم لا؟ قولان، أصحهما أن الإمساك لا يجب عليها، لأن هذا إمساك لا فائدة منه مع وجوب القضاء عليها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالمرأة إذا طهرت في أثناء النهار لم يجب عليها الإمساك في أصح القولين، وأما القضاء فيجب اتفاقا. مثلها أيضا المسافر إذا قدم مفطرا، المسافر إذا قدم مفطرا فيجب عليه القضاء اتفاقا. وهل يجب عليه الإمساك أم لا؟ قولان، أصحهما أن الإمساك لا يجب عليه. من فوائد هذا الحديث أيضا أن يوم الاثنين يستحب صيامه، أن يوم الاثنين يستحب صيامه. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في النسائي يتحرى صيام الاثنين والخميس، وفي الترمذي أنه كان يصوم الاثنين والخميس ويقول إن أعمال العباد ترفع يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. وعلى ذلك فيستحب صيام الاثنين والخميس. وهنا قال ذلك يوم ولدت فيه، وهذا فيه أن المعتبر في الشرع يعني الذي قد روعي شرعا كون اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام هو يوم الاثنين، ولم يراعى التاريخ، يعني التاريخ لم يراعى من جهة أن ذلك يعني في ربيع أول وأنه في يوم كذا كما يقال، وإن كان هذا ليس بمعتمد أيضا من جهة أهل التاريخ، لكن الشارع أصلا لم يراعي ذلك، وإنما راعى أنه ولد يوم الاثنين، فراعى أن ذلك في يوم الاثنين فاستحب صيامه لذلك، ولم يراعي الشارع كون ذلك في ربيع أول أو أنه في اليوم الثاني عشر منه أو غير ذلك كما يروى. فالاعتبار في كونه يوم الاثنين لا في عدده من الشهر. ويوم عاشوراء، نعود إلى الكلام على مسألة يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يستحب أن يصام اليوم الذي قبله، أن يصام اليوم الذي قبله، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني والعاشر. ولذا فإن الراوي وهو ابن عباس رضي الله عنه كما في مصنف عبد الرزاق وغيره قال صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. فإن صام العاشر والحادي عشر فلا بأس. وأما الحديث الذي يروى فيه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده الذي رواه الإمام أحمد فإسناده ضعيف، لكن المخالفة المستحبة تحصل باليوم الذي بعده كما أنها تحصل باليوم الذي قبله. وإن صامه وحده فلا بأس، وإن صامه وحده فلا بأس كما هو المشهور في مذهب أحمد وغيره. وذلك لأن صيام يوم عاشوراء مما لا تكره فيه موافقة أهل الكتاب، كإعفاء اللحى ونحو ذلك، لأن هذه من المسائل التي نوافق فيها أهل الكتاب، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحق بموسى منهم، كما جاء هذا في الصحيحين. لكن الأتم أن يصوم اليوم الذي قبله. إذن إن أفرد يوم عاشوراء بالصيام فلا بأس بلا كراهية، وإن صام اليوم الذي قبله فهو أفضل، ثم بعده في الفضيلة أن يصوم اليوم الذي بعده. إذن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، ثم العاشر والحادي عشر، ثم يكتفي باليوم العاشر. فالأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، ثم بعده في الفضيلة أن يصوم اليوم العاشر والحادي عشر، ثم بعده في الفضيلة أن يكتفي بصيام اليوم العاشر. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. هذا الحديث فيه استحباب أن يصام بعد رمضان في شوال، أن يصام منه ستة أيام، وهذا من باب إتباع الحسنة بالحسنة بعدها، كما تستحب الراتبة بعد الفريضة، فيستحب له أن يتبع الحسنة بالحسنة فيصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان. وهذه الأيام الست مع رمضان تكون كصيام الدهر، وذلك لأن رمضان شهر فيكون عن عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام عن ستين يوما، فكان ذلك كصيام الدهر، لأن ستة أيام بمقام الشهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهل يصح التطوع قبل القضاء؟ قولان لأهل العلم. فالقول الأول وهو المشهور في المذهب أن التطوع لا يصح قبل القضاء، لما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام تطوعا وعليه شيء من رمضان لم يقضه لم يتقبل منه. قالوا: وقياسا على الحج، فكما أن حج التطوع لا يصح قبل حج الفريضة، فكذلك ليس له أن يتطوع قبل القضاء. وقال الجمهور: بل يصح أن يتطوع قبل القضاء. أما الحديث الذي استدل به الحنابلة فضعيف، فيه ابن لهيعة، وأما القياس فقالوا إنه قياس مع الفارق. لماذا هو قياس مع الفارق؟ لأن وقت الحج مضيق، إما أن تحج فيه فرضك، وإما أن تحج فيه تطوعا، فهو مضيق لا يسع، بخلاف وقت القضاء، فإن وقت القضاء موسع، لأن لك أن تقضي ما لم يجأ رمضان الذي بعده، فتقضي في شوال، وتقضي في ذي القعدة، وتقضي في ذي الحجة، فالوقت موسع. ولذا فقياس هذه المسألة بالصلاة أولى، وذلك لأن الصلاة وقتها موسع، فلو أنك لم تصلي الظهر إلا في الساعة الثانية مثلا والنصف واشتغلت بالتنفل قبلها فلا بأس. فكذلك هنا لا شك أن الذي يقضي له أن يقضي لا شك أن الذي عليه قضاء له أن يقضي في آخر شعبان، يعني لو قضى في هذه الأيام لم يكن عليه في ذلك بأس، فوقت القضاء موسع، فلماذا نمنعه من التطوع قبل القضاء ووقت القضاء موسع؟ والحديث الذي استدل به الحنابلة ضعيف، وعائشة رضي الله عنها قالت كما تقدم: إنه يكون علي القضاء من رمضان، إنه يكون علي الصيام من رمضان، فلا أقضيه إلا في شعبان، لمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مني، متفق عليه. ويبعد أن تكون عائشة رضي الله عنها لا تتطوع بصيام في عرفة وعاشورا وغير ذلك من الصيام الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، ومعلوم أنها إذا وافقت النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام فإن هذا لا يعارض مكانه عليه الصلاة والسلام منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، والمرأة إذا صامت في اليوم الذي يصوم فيه زوجها فإن هذا لا يعارض مكانه. فالذي يترجح أن له أن يتطوع قبل القضاء، لكن الأفضل له ألا يتطوع قبل قضائه وأن يبادر بالقضاء، لأن ذلك أبرأ لذمته، لأن ذلك أبرأ لذمته. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. أخذ منه بعض العلماء أن هذه الفضيلة لا تكون إلا بعد القضاء، لأنه قال ثم أتبعه، وهذا الذي يصوم الست ثم يقضي لم يتبع صيام رمضان كاملا الست، والذي يترجح أن هذا غير مراد، وذلك لأن المضاعفة التي تقدم شرحها حاصلة، فإن شهر رمضان بعشرة أشهر وإن تأخر قضاؤه، والست بستين يوما، وقد جاء في مسند أحمد وابن ماجه بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ثم قرأ قوله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعلى ذلك فهذه المضاعفة تحصل ما دام أنه يسوغ له تأخير القضاء كما تقدم شرحه، والحسنة بعشر أمثالها، فإن هذا يكون كصيام الدهر، وينبغي أن يحمل ما ذكر هنا على الاستحباب، وأنه ينبغي أن يتم الشهر أداء وقضاء ثم يصوم الست، أن يتم الشهر أداء وقضاء ثم يصوم الست، هذا هو الأفضل، لكن إن أخر فليس في ذلك بأس كما تقدم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفة، أي سبعين سنة. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، فسبيل الله إذا أطلق في القرآن أو في السنة فالمراد به الجهاد في سبيل الله، إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفا. وهذا فيه فضيلة التطوع بالصيام في الجهاد في سبيل الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني كان يسرد الصوم ثم كان يسرد الفطر عليه الصلاة والسلام. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا يدل على فضيلة الإكثار من الصيام في شهر شعبان. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، وهذه أيام البيض، أي أيام الليالي البيض، سميت بأيام البيض لبيضاض ليلها، لأنها ليالي مقمرة، لأنها ليالي مقمرة. وقد جاء في النساء من حديث ملحان القيسي قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض، قال: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. كما أنه يستحب أن يصوم 3 أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، فإن وافقت أيام البيض فذلك حسن. فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، فقيل لها: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام، لا يبالي، يعني من أوله أو من وسطه أو من آخره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك كصيام الدهر. وعلى ذلك فيستحب أن يصوم 3 أيام من كل شهر متتابعة أو متفرقة، من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، فإن صامها أيام البيض فحسن لما تقدم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، زاد أبو داود: غير رمضان. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، ليس بغائب، فإن كان غائبا فلها أن تصوم، لأن هذا لا يزاحم حقه، أما إن كان شاهدا فلا بد من إذنه، لا بد من إذنه، لأن هذا يزاحم حقه. غير رمضان كما جاء في رواية أبي داود، وكذلك ما يجب صيامه من الكفارات ومن القضاء ومن النذور، فهذا يجب، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما صيام التطوع فلا بد من إذنه إن كان شاهدا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام 2 يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه، وهذا النهي يقتضي الفساد، لأنه يعود إلى ذات المنهي عنه، فمن صام في يوم عيد الفطر أو في يوم عيد الأضحى فصومه فاسد، فصومه فاسد، يعني لا يجزئ فيه القضاء، ولا يجزئ فيه صيام النذر، بل هو يوم منهي عن صيامه، وهذا كما تقدم يقتضي الفساد. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهي أيام أكل ليست أيام صيام، فلا يصح صومها، لا يصح صومها. فلو أنه قضى فيها لم يجزئه ذلك، لو أنه قضى أياما من رمضان في أيام التشريق لم يجزئه ذلك، لأنها أيام أكل وشرب. قال: وعن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، فلا يستثنى إلا من لم يجد الهدي. الذي يقضي من رمضان لا يستثنى، والذي يصوم نذره لا يستثنى، لا يرخص له، إنما يرخص لمن لم يجد الهدي. فإذا لم يجد هديا صام 3 أيام ويجزئه أن يصومهن أيام التشريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لمعنى الجمعة، لأنه قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، فلا يصوم يوم الجمعة لمعنى الجمعة، لا يفرده بالصيام. وجاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال: فأفطري. والجمهور على أن هذا النهي للكراهية. واختار الآجري رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد أن النهي للتحريم، وهذا أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فأفطري، وظاهر الأمر الوجوب. وعلى ذلك فينهى عن إفراد الجمعة، ينهى عنه نهي تحريم. إن صام الجمعة صام يوما قبله أو يوما بعده، فإن أفرده ولم يقصد الجمعة ولم يكن تنفلا مطلقا، وإنما وافق يوم عرفة مثلا أو وافق يوم عاشوراء فصامه وأفرده، فهو لم يصم إلا يوما واحدا، وافق ذلك يوم الجمعة فصام يوم عاشوراء لموافقته يوم الجمعة، أو وافق يوم الجمعة فصامه، أو كذلك صام من قضائه يوم الجمعة فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس لمعنى الجمعة، هو لم يلتفت لكونه يوم الجمعة، وليس من التطوع المطلق الذي يخشى أن يؤول به الأمر إلى أن يقصد به يوم الجمعة، فليس بتنفل مطلق، ولم يقصد يوم الجمعة بالصيام، إنما صامه باعتبار أنه يوم عاشوراء، أو باعتبار أنه يوم عرفة، أو عليه قضاء فناسب أن يصوم من جهة وقته وما يسمح به، ناسب أن يكون ذلك في يوم جمعة، فليس في ذلك حرج. ثم قال: وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه 5 واستنكره أحمد. هذا الحديث استنكره الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما، وتقدم وأن هذا الحديث منكر. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر، بل كان عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله إلا قليلا. قال: وعن الصماء بنت بسر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث الصواب أنه حديث منكر، ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث: هو حديث شاذ أو منسوخ. قال أبو داود كما نقل الشيخ هنا، قال: هو منسوخ، هو منسوخ. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الحديث: إنه كذب، يعني كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنكره جماعة كثيرة من الأئمة كيحيى بن سعيد والزهري والأوزاعي والنسائي. وقال الأثرم من أصحاب الإمام أحمد: جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلافه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: إن ظاهره يخالف الإجماع. لأن هذا الحديث ظاهره أنه لا يصام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، يعني إذا كان في رمضان فلا يصام فيه القضاء ولا يصام فيه التطوع، ولا شك أن الأحاديث تخالفه. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا في كل أسبوعين يوافق سبتا. في كل أسبوعين من صام يوما وأفطر يوما فإنه يوافق يوم السبت. كذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجويرية بنت الحارث لما صامت الجمعة، قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ أتريدين أن تصومي غدا، يعني السبت. فقالت رضي الله عنها: لا. فقال: فأفطري. وكذلك كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وأيام البيض كذلك قد توافق يوم السبت. فهذه الأحاديث الكثيرة تخالفه، ولذا قال الأثرم: جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلافه. وهو كذلك ظاهره يخالف الإجماع، وذلك أن أهل العلم لهم في هذا الحديث أحد مسلكين. المسلك الأول وهو مسلك الحنابلة ومسلك الإمام الترمذي، أن فيه النهي عن إفراد يوم السبت، فجعلوه كالجمعة، ينهى عن إفراده. والمسلك الثاني وهو مسلك أكثر أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا ينهى عن صيام يوم السبت لا إفرادا ولا اقترانا، يعني لا ينهى أن يصام وهو منفرد، ولا ينهى أن يصام وهو مقترن بغيره. وجعلوا هذا الحديث شاذا أو منسوخا كما تقدم. وإن كان قد ذهب بعض العلماء من المتأخرين إلى ظاهره، لكن الصواب ما تقدم، فإن هذا الحديث حديث شاذ أو منسوخ. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفه. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. وهذا لفظه. هذا يدل كذلك على، وهو حديث حسن، على أن يوم السبت لا يكره صيامه. ثم ما المعنى من كراهية يوم السبت؟ إنما هو عيد من أعياد المشركين، فهو عيد اليهود، فاليهود ينقطعون عن العمل في هذا اليوم كما ننقطع عن العمل في يوم الجمعة. ولا شك أن الأخذ بظاهر الحديث المتقدم يجعله آكد من يوم الجمعة، فيوم الجمعة وهو عيد أهل الإسلام الأسبوعي يصام إن صيم اليوم الذي قبله أو اليوم الذي بعده، فكيف بيوم السبت ينهى عن صيامه بكل حال إلا أن يكون في يوم فريضة؟ لا شك أن هذا بعيد جدا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث حديث ضعيف، في سنده جهالة، أي النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة، لكن جاء في السنة ما يدل على أن المستحب الفطر فيه، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث أن الناس تماروا عندها في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، بعضهم يقول إنه صائم وبعضهم يقول إنه مفطر، فبعثت إليه بقدح فيه لبن وهو واقف على بعيره فشربه، وهذا الحديث متفق عليه. ولأن يوم عرفة يوم دعاء، فيستحب الفطر فيه ليتقوى الواقف على الدعاء، ليتقوى على الدعاء، ولأنه يوم عيد، لأن الناس يجتمعون فيه كما يجتمع في الأعياد. وأما ما جاء في الترمذي والنسائي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فقوله يوم عرفة هذه الجملة معلة كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره، فالمحفوظ يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وأما يوم عرفة فإن ذكر هذه الجملة معل، ذكر يوم عرفة معل، لكنه يوم يجتمع فيه ويحتاج المسلم فيه إلى الفطر ليتقوى فيه على العبادة إن كان حاجا، وأما غير الحاج فيستحب له أن يصومه كما تقدم. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. صيام الدهر على نوعين: النوع الأول أن يصوم الدهر كله، أن يصوم الدهر كله، فيدخل في ذلك يوم العيد وأيام التشريق، وهذا محرم. وقد جاء في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، ضيقت عليه جهنم هكذا. فإذا صام الدهر وفي الدهر يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وفيه أيام التشريق فهذا محرم. وأما إن صامه باستثناء هذه الأيام، يعني لم يصم يوم العيد ولم يصم أيام التشريق، فمن العلماء من قال يباح بلا كراهية وهو المذهب، ومنهم من قال يكره وهو الراجح وهو اختيار الموفق وابن القيم، فالذي يترجح أنه يكره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إن فعلت غارت له العين ونهكت أي تعبت. صم ثلاثة أيام من الشهر فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فإذا صام الدهر كله باستثناء أيام العيد نهكت نفسه وغارت عينه وانشغل عن حقوق عليه، فكان ذلك مكروها. وهذا هو اختيار ابن القيم الجوزية واختيار الموفق ابن قدامة. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف هو لزوم الشيء. نعم. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. وهذا يدل على أنه يكره، لأن هذه العبارة تدل على ذلك، فلا صام ولا أفطر، وإنما صام يبتغي بذلك الأجر. قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف هو لزوم الشيء، والمراد به هنا لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله. قال الله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. وأصح قولي العلماء أنه لا حد لأقله، وهو مذهب الحنابلة والشافعية. فلو أنه مكث ساعة في المسجد بنية الاعتكاف، يعني مكث يريد التقرب إلى الله جل وعلا بمكثه، فإنه يؤجر على ذلك، وهذا اعتكاف لإطلاق الآية الكريمة: وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه الآية مطلقة، فدخل في الاعتكاف لإطلاقها مكثه في المسجد ولو قل. وجاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي يعلى من الصحابة رضي الله عنه، عن يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة ما أريد إلا أن أعتكف، إني لأمكث في المسجد الساعة ما أريد إلا أن أعتكف. لأن هذا اعتكاف، إذا مثلا جلس بين الظهر والعصر في المسجد، أو جلس بين المغرب والعشاء في المسجد، فإن هذا اعتكاف. والله جل وعلا يقول: وأنتم عاكفون في المساجد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا، يعني إيمانا بالله وتصديقا بوعده، وذلك لأن العمل الصالح لا يقبل إلا مع الإيمان بالله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فقوله مؤمنا يعني مؤمنا بالله مصدقا بوعده، واحتسابا يعني للأجر، فهو يحتسب الأجر والثواب، لا يبتغي بذلك غير ثواب الله جل وعلا، لا يبتغي مديحا ولا ثناء، ولا يبتغي درهما ولا دينارا. غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فقوله من قام رمضان يعني من قام بعضه، لأن قيامه كله لا يكاد يقدر عليه، أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم الليل كله لا يستثني منه لحظة، هذا يبعد وقوعه. فالمراد قام بعضه، فإن كان قد قام مع الإمام ولو قلت صلاة الإمام كان ذلك له قيام ليلة كما تقدم. نعم نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره، هذا كناية عن اجتناب النساء، يعني اجتنب النساء، ترك وطأهن وأحيا ليلة وأيقظ أهله، يعني فكانت صلاته في ليالي العشر أكثر من صلاته في غيرها، ولذا قال وأحيا ليلة وأيقظ أهله، متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن اعتكاف العشر الأواخر من رمضان تدخل فيه ليلة 21، لأنه قال العشر، كان يعتكف العشر، والعشر عدد وقد ذكر، والعدد إذا ذكر فالمعدود مؤنث، والمعنى كان يعتكف العشر الليالي، كان يعتكف العشر الليالي، وعلى ذلك فتدخل ليلة 21 في اعتكافه، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو قول الجمهور، يعني الذي يعتكف العشر الأواخر من رمضان يكون دخوله قبل غروب الشمس من يوم 20، لتدخل ليلة 21 في اعتكافه، ولأن ليلة 21 يجوز أن تكون ليلة القدر، وعلى ذلك فالمستحب أن يدخل قبل ليلة 21. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة تعتكف كالرجل، لقولها ثم اعتكف أزواجه من بعده، فالمرأة تعتكف إن أمنت عليها الفتنة فإنها تعتكف. وفيه أن المرأة تعتكف في المسجد كالرجل، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى أخبية، خباء لعائشة وخباء لزينب وخباء لحفصة، فقال آل بر يردنا، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدافع لهن الغيرة، آل بر يردن، فترك الاعتكاف تلك السنة عليه الصلاة والسلام، واعتكف عشرا من شوال، والحديث متفق عليه. إذن المرأة تعتكف في المسجد، فما ذهب إليه بعض العلماء وهم الأحناف من أنها تعتكف في مسجد بيتها فضعيف، فالاعتكاف في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فالمرأة إن شاءت أن تعتكف فإنها تعتكف في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، ولا تعتكف في مسجد بيتها، وهو أصح القولين، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفة متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، وبه قال إسحاق والليث وابن المنذر، فقالوا إن المستحب لمن أراد الاعتكاف أن يدخل معتكفه صبيحة 21، يعني إذا صلى الصبح يوم 21 فإنه يدخل معتكفه استدلالا بهذا الحديث. وهذا يترتب عليه خروج ليلة 21 من الاعتكاف، لأنه إذا دخل صبيحة 21 لم تدخل ليلة 21 في اعتكافه. وتقدم لكم في الحديث الذي قبل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر، يعني العشر الليالي، فدخلت ليلة 21 في اعتكافه. وهذا الحديث الذي بعده المتفق عليه يشكل عليه، والجواب أن يقال والله أعلم أن دخوله هنا كان صبيحة 21، وأنه كان يدخل معتكفه صبيحة 20، والجواب والله أعلم أن يقال إنه كان يدخل معتكفه عليه الصلاة والسلام صبيحة 20 لا صبيحة 21، لأنه إن دخل صبيحة 20 تهيأ للعبادة ليلة 21، فدخوله صبيحة 20 يكون هذا أهيأ له. ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يعتكف العشر، يعني الليالي العشر من الوسطى من شهر رمضان يلتمس ليلة القدر. قال فخرجنا صبيحة 20، لأنهم صبيحة 20 يكونون قد أتموا اعتكاف العشر الليالي الوسطى من الشهر. قال فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا عليه الصلاة والسلام فقال إني أريت ليلة القدر وإني قد أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن كان اعتكف معي فليدخل، فدخل الناس المسجد. وظاهره أن دخولهم كان صبيحة 20، ظاهر هذا الحديث أن دخولهم كان صبيحة 20، لأنهم خرجوا صبيحة 20 على ما كان عليه العمل سابقا، من أن التحري في العشر الوسطى من رمضان، فخرجوا صبيحة 20، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم أنه قد أري ليلة القدر وأنه قد أنسيها، وأمرهم أن يلتمسوها في العشر الأواخر، وقال من كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل، فدخل الناس، وظاهره أن دخولهم هذا في صبيحة 20. وبهذا تجتمع الأدلة. وقد ذكر هذا القاضي من الحنابلة احتمالا ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في العمدة، مال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وذكره القاضي احتمالا، وأن الدخول هنا بعد صلاة الصبح هو في صبيحة 20، هو في صبيحة 20. قال: وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل علي رأسه، إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليدخل علي رأسه وهو في المسجد. وهذا يدل على أن إخراج بعض البدن كالرأس لا ينافي الاعتكاف. بعضهم يخرج رأسه وينظر إلى الشارع لأمر، هذا لا بأس به. فتقول عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، يعني أسرحه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، يعني لحاجة الإنسان، يعني للبول والغائط، يعني للبول والغائط، لأن هذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه. فخروج المعتكف لقضاء حاجته هذا أمر لا بد منه، يخرج إلى دورات المياه التي تكون خلف المساجد، أو يخرج إلى دورة المياه في بيته القريب، هذا لا ينافي، هذا لا ينافي الاعتكاف. كذلك إن كان لا يؤتى له بالطعام فله أن يخرج ليطعم، إن كان لا يؤتى له بالطعام فيخرج ليطعم، وإن كان في بلد لا يأذنون للناس بالمبيت في المساجد فيخرج ليبيت ثم يعود. يعني إن كان المسجد يقفل فإنه إذا أقفل المسجد خرج فبات في بيته ثم عاد ليكمل اعتكافه. إذن يخرج لما لا بد له منه من حاجة إنسان أو طعام ونحو ذلك. لكن إن كان يؤتى له بالطعام بلا منة تلحقه، إن كان يؤتى له بالطعام بلا منة تلحقه فلا يخرج، بل يأكل في المكان الذي في هذا المكان الذي يأكل في المسجد حيث أتي له بالطعام فيه. إن كان معتكفا متفق عليه، واللفظ للبخاري. قالت وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها اعتنت بباب الاعتكاف، فأكثر أحاديث هذا الباب من روايتها رضي الله عنها. قالت: السنة على المعتكف، السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الصواب وقفه، ولذا قال بعد: إلا أن الراجح وقف آخره، فبعضه موقوف وبعضه مرفوع، والراجح وقف آخره، وهو قوله: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، لأن هذا الأمر منه بد، ليس من الأمر الذي لا بد منه، بل منه بد، يعني يمكن أن يستغنى أن يستغنى عنه، يمكن أن يستغنى عنه، لكن هل له أن يشترطه؟ هل له أن يشترط ما له منه بد، يعني ما يمكنه أن يستغني عنه؟ هل له أن يشترطه في اعتكافه إن كان اعتكاف نذر؟ الجواب: له أن يشترط. فإن قال: لله علي نذر أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاشترط قربة كأن يقول: لكني أشهد الجنائز، أو أعود المرضى، أو أزور والدي، فله ذلك. أو اشترط ما ليس بقربة لكنه لا ينافي الاعتكاف. الذي ينافي الاعتكاف: الجماع والتجارة، الجماع والتجارة. إن اشترط ما لا ينافي الاعتكاف كان يشترط أن يبيت في أهله، قال: لله علي أن أعتكف هذه السنة العشر الأواخر لكني أبيت في أهلي، اشترط أن يبيت في أهله، له ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وزاد النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذن له أن يشترط، أن يشترط قربة، أو أن يشترط أمرا مباحا لكن لا ينافي الاعتكاف. الذي ينافي الاعتكاف: الجماع كما تقدم، والتجارة. فليس له أن يشترط تجارة ولا أن يشترط وطئا، يعني أن يخرج ليجامع أهله مثلا، ليس له أن يشترط ذلك. قالت: ولا يمس، قالت: ولا يمس امرأة ولا يباشرها. مباشرة المرأة تبطل الاعتكاف، يعني جماعها، فإذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، وهذا باتفاق العلماء. قال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما ما كان دون الجماع، ما كان دون الجماع كالمس والقبلة، فإن ذلك لا يبطل اعتكافه عند جمهور العلماء قياسا على الصوم، يعني كما أنه لا يبطل الصوم فإنه لا يبطل الاعتكاف. قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. هذا تقدم أن الراجح وقفه على عائشة، وبه قال المالكية واختاره ابن القيم، وأن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم، لا يكون إلا بصوم. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف بعد هذا الحديث، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. تقدم أن قول عائشة لا اعتكاف إلا بصوم الراجح وقفه على عائشة، وهذا كذلك ليس على المعتكف صيام الراجح وقفه على ابن عباس. وأقوال الصحابة إذا تعارضت لم يكن بعضها حجة على بعض، فلا قول عائشة حجة ولا قول ابن عباس حجة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وأن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ومعلوم أن الليل لا صيام فيه، أن الليل لا صيام فيه. وأما ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتكف وصم، فلا يصح. ما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتكف وصم، هذا لا يصح. ولأن الاعتكاف عبادة مستقلة يقصد منها الإقبال على الله والإعراض عما سواه وترك ما لا يعني والاشتغال بالقرب، وهذه العبادة المستقلة ليس لاشتراط الصيام فيها معنى، هي عبادة مستقلة. ولإطلاق الآية الكريمة وأنتم عاكفون في المساجد فالآية مطلقة لم تقيد بأن يكون ذلك بصيام. وعلى ذلك فالراجح وهو مذهب الجمهور أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام. قال: وعن ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني قد توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. ليلة القدر، القدر يعني الشرف، فهي ليلة ذات قدر وشرف، وهي في العشر الأواخر من رمضان، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهي في الوتر آكد، يعني من العشر في الوتر آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر، فهي في الوتر آكد. وإن كان يجوز أن تكون في الشفع، ولذا جاء في البخاري من حديث ابن عباس: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وفي الترمذي من حديث أبي بكرة: وفي ثلاث أو آخر ليلة. والتاسعة التي تبقى إن كان الشهر تاما هي ليلة 22، هي ليلة 22، والسابعة التي تبقى هي ليلة 24، هذا إذا كان الشهر تاما، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه أثر على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فقد جاء عن أبي سعيد الخدري وقرر هذا كما تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية. فيجوز أن تكون في الشفع لكنها في الوتر آكد، وهي في السبع الأواخر آكد لما جاء في هذا الحديث، وهي في السابعة والتاسعة والخامسة آكد، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا، لأن إخفاءها يدعو إلى الاجتهاد في العشر كلها، وعسى أن يكون خيرا، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فهي في هذه الثلاث الليالي آكد، وهي في ليلة 27 آكد. ولذا جاء في ذلك حديث يذكره المؤلف بعد عن معاوية رضي الله عنه، والصواب وقفه. وجاء في مسند أحمد بإسناد جيد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن تحري ليلة القدر يثقل علي، وهذا لكبره، فأخبرني بليلة أجتهد فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسابعة، عليك بالسابعة. وجاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقيل ذلك لأبي بن كعب، فقال: أراد ألا يتكل الناس، لأن الناس إذا اتكلوا فاتهم فضل هذه الليلة، أراد ألا يتكل الناس، لقد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه، وأنها ليلة 27. ثم حلف أبي رضي الله تعالى عنه لا يستثني أنها ليلة 27. فقيل له بما علمت ذلك؟ فقال بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. واعلم أن الذي يترجح من قولي العلماء أن ليلة القدر تتنقل. من العلماء من قال إنها ليلة معينة لا تتنقل، وهو ظاهر القرآن. ومن العلماء من قال إنها تتنقل، وهو رواية عن أحمد، واختاره صاحب الإنصاف، واختار هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين وجماعة، وأنها تتنقل. وهذا هو ظاهر السنة، بل هو صريح السنة. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإني أريت أني أسجد صبيحتها على ماء وطين. يعني رأى ليلة القدر ورأى أنه يسجد صبيحتها على ماء وطين. قال أبو سعيد: فرأت عيناي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جبهته وأنفه الطين صبيحة 21، صبيحة 21. ونحوه في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أنيس، وفيه أنها ليلة 23. ولما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسابعة، فهذا يدل على أنها تتنقل وإن كانت في ليلة 27 آكد كما تقدم. وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أريت قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. فيستحب أن يقال فيها بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. لا تشد الرحال يعني إلى بقعة، فلا يجوز أن تشد الرحال إلى بقعة ليتعبد الله فيها إلا لهذه المساجد الثلاثة. ليس لأحد أن يذهب إلى بقعة يعتقد أن العبادة فيها أفضل إلا هذه المساجد الثلاثة. وأما شد الرحال لطلب علم أو لزيارة أو لصلة رحم أو لغير ذلك من المعاني فلا حرج فيه. وأما أن يذهب إلى بقعة يعتقد فيها فضلا يتعبد الله فيها فلا يجوز إلا لهذه المساجد الثلاثة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 100، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي مسند أحمد: فصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. وجاء في الطبراني بإسناد ضعيف أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 500 صلاة فيما سواه من المساجد. لكن جاء في مستدرك الحاكم بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه ولنعم المصلى. فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من 4 صلوات من الصلوات في المسجد الأقصى أفضل من 4 صلوات في المسجد الأقصى، وعلى ذلك فالصلاة فيه أفضل من 250 صلاة من غيره. واعلم أن المسجد النبوي التفضيل يختص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا. وأما المسجد الحرام فكل ما أدخلت الأميال ففيه المضاعفة، كل ما أدخلت الأميال فهو مسجد فيه هذه المضاعفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أسري به من بيت أم هانئ، وأم هانئ بيتها قطعا خارج المسجد، وقد قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فكل تلك البقعة الحرم ما أدخلته الأحياء الأميال هو مسجد حرام تضاعف فيه الصلوات وسائر الحسنات، وهذا ما قرره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله. يقول: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وإذا كانوا مخاطبين فهل يلزم الكافر الذي أسلم نهار رمضان أن يقضيه؟ الجواب: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من جهة أن الإثم يلحقهم. قال الله جل وعلا عن الكفار: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالكفار يعاقبون على فروع تركهم لفروع الشريعة الإسلامية زيادة في عقوبته. ولأن المانع من صحة العبادات منهم كان سببه من عندهم، فهم الذين تركوا الإسلام الذي لا يقبل الله معه عملا، هم فقد تركوا الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل من دونه عملا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلكفرهم بالله وبرسوله لا تقبل منهم عباداتهم، وإلا فإنهم مخاطبون بها فيأثمون، لكنها لا تصح منهم. فالكافر إذا صلى فإن صلاته لا تصح لاختلال هذا الشرط الذي هو الإسلام. فالكفر مانع من قبول العبادة منه. لكن لا يلزم من هذا أن الذي يسلم نأمره بالقضاء. هو الآن أسلم مثلا في الظهر، فنقول له: أمسك عن الصيام لأنك شهدت الشهر، والله جل وعلا يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد شهدته فصم مع المسلمين وإن أكلت أو شربت. أما القضاء فالأصح أنه لا يقضي، لأنه فعل ما أمر به، لما أسلم صام فلم يكن عليه القضاء. يقول: إذا قضيت يوم من رمضان في أثناء قضائي أفطرت لغير عذر، فهل أصوم يوما بدل هذا؟ لا، القضاء إذا أفطرت فيه فإنك تقضي اليوم الذي هو الأصل الذي هو من رمضان. وأما القضاء فإن لا نقول إنه يقضى، فنقول اقضي اليوم الذي أفطرته من رمضان ثم اقضي اليوم الذي أفطرت فيه من القضاء. لا، إذا أفطر في القضاء فعليه أن يصوم مرة أخرى، يعني يوما آخر عن اليوم الذي أفطر فيه من رمضان، عن اليوم الذي أفطر فيه من رمضان. واعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يفطر في القضاء، ولا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار، ولا في غيرهما من الكفارات. أي يوم يجب صيامه لا يجوز الفطر فيه، إنما يجوز الفطر في التطوع. فالمتطوع كما جاء في الترمذي وغيره أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الذي يقضي أو يصوم نذرة فليس له أن يفطر. ويدل على هذا ما جاء في أبي داود والترمذي أن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أتاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها فأتي له بشراب فشرب، ثم إنه ناول أم هانئ هذا الشراب فشربت، ثم قالت يا رسول الله إني أذنبت فاستغفر لي. قال وما ذاك؟ قالت كنت صائمة فأفطرت. لما دفع لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإناء شربت منه، إما تبركا بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم وإما لأمر آخر فشربت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت لا. قال فلا يضرك فلا يضرك. فدل هذا على أن الذي يضر هو الفطر في القضاء أو في صيام يوم واجب، وأما التطوع فلا يضر. إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع صيام الحادي عشر من محرم ولم يفعل فلما نفعله، هذا من باب المخالفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، هذا من أجل أن يتقدمه بيوم فيخالف أهل الكتاب، فإذا لم يتقدمه بيوم وتأخر بيوم فلا بأس، تحصل بذلك المخالفة. قول المسلم نحن أحق بموسى منكم، أليس الدليل على المسلمين لم يكونوا يصومون عاشوراء؟ نعم، هو ليس من هدي المسلمين في الأصل، فالإسلام دين ناسخ متأخر، فكان الناس يصومونه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تصومه. نعم. يسأل عن الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إن أفطرتا خوفا على النفس، يعني هذه امرأة حامل فخافت على نفسها وأفطرت فعليها القضاء فقط، أو خافت على نفسها وولدها جميعا، أفطرت خوفا على النفس والولد جميعا فعليها القضاء. فإن كانت لا تخاف على نفسها وإنما خوفها فقط على ولدها، لم تفطر خوفا على نفسها لكن أفطرت لأنها مثلا ضعيفة البدن وخشية أن يؤثر هذا على جنينها وهو في وقت نموه، ونصحها الطبيب أن تفطر من أجل غذاء الجنين، فهو خوف على الولد فقط. فالفقهاء يقولون عليها مع القضاء الإطعام، يجب مع القضاء الإطعام، والذي يطعم هو وليه، يعني الذي ينفق على هذا الولد هو الذي يطعم وهي تقضي. نعم. هل النهي الوارد في حديث لا تصومن يوم الجمعة هو نهي كراهية أم تحريم؟ لا، نهي تحريم على الصحيح، هذا أصح القولين. هل معنى قول صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الأبد أن صيامه فاسد؟ لا، يعني أنه يعني لم يصم الصيام الذي يحبه الله. أفضل أحب الصيام إلى الله صوم يوم وفطر يوم، صيام داود. أما هذا الذي يصوم الدهر كله فليس هو الصيام الذي يحبه الله، لأنه صام يريد ثواب الله جل وعلا ويريد أن يوافق محبوبات الله سبحانه وتعالى، وهذا صيام لا يحبه الله، فصدق فيه ما صام من صام الأبد. نعم. ما معنى ينافي الاعتكاف؟ ينافي الاعتكاف منافاة كاملة، التجارة تنافي الاعتكاف، الجماع ينافي الاعتكاف. يقول هل معنى أنه إذا خرج من معتكفه وباشر أهله انقطع وفسد اعتكافه ما قبل الجماع؟ معناه أن لا، يعني لو جامع في المسجد، أما خروجه فنفس خروجه يبطل الاعتكاف، إذا خرج فإن هذا يبطل الاعتكاف، لكن ما تقدم الكلام فيه من جهة الاشتراط، لو اشترط أن يخرج ليجامع أهله فنقول هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد، لأن الجماع ينافي الاعتكاف. يقول حديث السنة على المعتكف هل هو مرفوع أم موقوف؟ لا، هو موقوف على عائشة رضي الله عنها. هل صح شيء في رفع الأعمال في يوم، نعم ورد حديث أن الأعمال أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف وأنه يغفر لغير المتشاحنين. أما استحباب صوم اليوم الخامس، اليوم الخامس عشر الذي هو النصف، فلم يرد فيه حديث، فلم يرد فيه حديث صحيح، فلا نقول باستحبابه. هل يجوز صيام القضاء والست من شوال بنية واحدة؟ لا، القضاء شيء والست شيء آخر. القضاء هو قضاء عن رمضان، والست إنما تكون بعد وإنما تكون مع رمضان، تكمل السنة إن صام الشهر كاملا. فإذا نوى في القضاء أنه من الست فإنه لم يصم ستا مع رمضان، وإنما صام رمضان فقط، وإنما صام رمضان فقط. نعم. هل الذي يصوم قضاء أو كفارة له أن يصوم العيدين؟ لا، أي يوم العيدين لا يصح الصيام فيهما مطلقا، لا قضاء ولا غيره. يقول قرأت أن أذان الفجر متقدم نحو ربع ساعة. نعم، الاعتماد على التقويم الذي تخرجه الأوقاف، ولا ينبغي أن يشكك الناس في هذا، فالتقويم الذي تخرجه الأوقاف هو المعتمد في صيام الناس وفي صلاتهم. وخلاف ذلك، يعني إن قلنا إنه اجتهاد فإنه اجتهاد لم يؤخذ به من الجهة المعتمدة، وعلى ذلك فلا يلتفت لمثل هذه الاجتهادات. ولا أعلم عن أحد من المشايخ أنهم يقولون بنحو ثلث ساعة، أو إنما قد يكون الخلاف بدقيقتين أو ثلاث أو أربع، هذا ربما يحصل، لكن ينبغي أن يعتمد على التقويم الذي تصدره الأوقاف ويكون هو الذي عليه الاعتماد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.